حدیث 1052 به حدیث ده خصومه که چه بوی جرای که چه بوی نبین ای که جهیده و نبین ای که بسرمان. عن ابی هریره رضی الله عنه قال استب رجلان دو ظلم قسقتنا اکدو رجل من المسلمین و رجل من اليهود ظلم کج بسرمان ابو و ظلم کج جهی ابو. قال المسلم ابی بسرمان گود والذی اصطفى محمدا علی العالمین ابوی که می محمد جه گرتی اش عالم خرکی مش خرک و چیتر لیکنی. فقال اليهودي ابي جهينا في موسى يقول يعني موسى جي پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم والذي اصطفى موسى على العالمين قلت ابوي كما يا موسى جي جرتي ايش عالمي. فرفع المسلم يده عند ذلك مش وقت ابي جهو قلت يا ابي بصرمان دست خراكر وبلنكر. فلطم وجه اليهودي شاكك السلو تشابت في جهينا. فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم ابي جهي چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم وجود حال صحبته منه في بصرمان أبن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فغنبري صلاة خذي لابن قازي كلا أبي بصرمان فسأله عن ذلك بصيرا في تشتيجيك كان وصنا أنا بان جهنات بارينا. فأخبره بصرمان قلت يا رسول خذي ويا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خذي السر بن قول لا تخيروني على موسى من شيتر لنا كانش موسى ونكن هنقص موسى بتكرن جابك موسي هنسحكنا موسى. فإن الناس يصعقون يوم القيامة شنكو هنديك كسن مروف خلك روجا قيامة ديكهبن اشتر صدا. فأصعق معهم قد أجك الجلوان ديكهبن فأكون أول من يفيق أزم أول كس براهي كس هشيارد. فإذا موسى باطش جانب العرش مش دهو سحكمي موسى رخي عرشي أبدستخو ييرثي القوات. فلا أدري جلبيش دن أسنظان أكان في من صعق كان موسى إشوان كسبو يدكتين وهشيار نبوي فأفاق قبلي أبشتهنجي بري من هشيار بوي أو كان ممن استثنى الله آن اشوان کسبو یت خود تعالی جای گردین و نه ای خستین.